صحبتي هم سمعتي في الكون هذه حكمتي، صحبتي هم سمعتي في الكون هذه حكمتي، أهدي لهم كل الوفا نهرا بخالص مهجتي، أهدي لهم كل الوفا نهرا بخالص مهجتي. صحبتي هم سمعتي في الكون هذه حكمتي، صحبتي هم سمعتي في الكون هذه حكمتي، أهدي لهم كل الوفا نهرا بخالص مهجتي، أهدي لهم كل الوفا نهرا بخالص مهجتي. بلقائنا وكلامنا أروي جزيل مودتي، بإخائنا وسماحنا سر لنيل سعادتي، بلقائنا وكلامنا أروي جزيل مودتي، بإخائنا وسماحنا سر لنيل سعادتي. فملائك المولى على هذا الإخاء جليستي، قولا وفعلا حملتي من صحبتي هم سمعتي، صحبتي هم سمعتي في الكون هذه حكمتي، صحبتي هم سمعتي في الكون هذه حكمتي، أهدي لهم كل الوفاء خالص مهجتي، أهدي لهم كل الوفاء كم موقف بحياتنا يطوي بأبهى حكمتي، نرقى إلى رتب العلا وحوارنا بمرونتي، كم موقف بحياتنا يطوي بأبهى حكمتي، نرقى إلى رتب العلا وحوارنا بمرونتي. فسلوكنا من منهج القرآن أرقى شرعتي، قولا وفعلا حملتي من صحبتي هم سمعتي، صحبتي هم سمعتي.